الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأخوة، الحياء هو خلق يبعث على ترك القبائح، خلق يبعث على ترك القبائح ويمنع من التقصير في حق من الحقوق. الحياء خلق جميل يبعث على التحلي بالفضائل والبعد عن الرذائل، بل هو رأس الفضائل الخلقية، وبه تمام الدين وكماله، وهو دليل الإيمان. الحياء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: الحياء خير كله. فإذا تخلق المسلم بخلق الحياء دل ذلك على خيريته، دل ذلك على أنه من خير أمة أخرجت للناس، دل ذلك على كمال إيمانه وحسن أدبه ونقاء سريرته. وفي البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء شعبة من الإيمان. في هذا الحديث العظيم جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحياء أوسط شعب الإيمان، فجعله أوسط ثلاثة. الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فجعله أوسط الشعب. وفي البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، ينصحه. المعنى المتبادر لأذهاننا، المعنى الظاهر، أنه ينصحه أن يكون حييا، ينصحه أن يكثر من الحياء، والصحيح العكس. فهذا الرجل كثير الحياء وأخوه ينصحه أن يتجرأ قليلا، لأن حياؤه أضر به، كثرة الحياء أضرت به، فهو ينصحه أن يتجرأ قليلا. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: دعه، فإن الحياء من الإيمان. مر على رجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء، فقال له: دعه، فإن الحياء من الإيمان. من هنا نعلم أيها الأخوة أنه من لا حياء فيه ليس عنده شيء من الخير. من أعظم فضائل الحياء أنه من صفات الله جل وعلا. روى ابن ماجة بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده. الله جل في علاه يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا خائبتين. أبشر أيها الداعي، أبشر وأحسن الظن بربك، فإنك ما رفعت يديك هكذا وقلت: يا رب، لن ترجع فارغة أبدا أبدا. فكما يقول ابن حجر رحمه الله: كل داع يستجاب له، كل داع يستجاب له، ولكن تارة تأتي بعينها وتارة تكون بعوض. فأبشر إنك عندما ترفع يديك تقول: يا رب، لن تنزل يديك صفرا خائبتين. إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده. وفي الأسد الضعيف رواه السيوطي والبيهقي وذكره الغزالي رحمه الله إن الله يستحي أن يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام. إن الله يستحي أن يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام. فمن عظيم فضائل الحياء أنه من صفات الرب جل وعلا، ومن فضائل الحياء أنه من صفات الملائكة، وأنه من صفات الأنبياء. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ إنه عثمان بن عفان رضي الله عنه ذو النورين. ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وفي البخاري عن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يصف حياء النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم، أشد حياء من الفتاة البكر في خدرها في في في في حجرتها في منزلها في بيتها. ومن فضائل الحياء أنه يفضي بصاحبه إلى الجنة، كما أن قلة الحياء تفضي بصاحبها إلى النار. روى ابن ماجة روى الترمذي وابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، البذاء هي قلة الحياء، والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. ومن عظيم فضائل الحياء أنه خلق الإسلام الذي به يتميز المسلمون عن غيرهم. روى ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. ومن عظيم فضائل الحياء أنه يعصم صاحبه من المعاصي ومن سيء الأخلاق والمنكرات. في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لمستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإذا استحيا العبد من ربه حق الحياء كان عنده حدود لم يتعدها أبدًا، وعنده حرمات لم ينتهكها أبدًا. وقاف حيي يستحي أن يراه ربه على مخالفة، على شيء يكرهه، على شيء حرامه. فالذي يستحي من ربه حق الحياء يحفظ رأسه وما وعى وبطنه وما حوى، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولنا حقيقة الحياء: أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، يعني يكف سمعه وبصره ولسانه ويده ورجله عن الرذائل والقبائح والدنايا، وعن حتى سفاسف الأمور، عن كل عيب ونقص يخل بحيائه. فإذا استحيا العبد من ربه واستحيا من الصالحين من قومه، فإن هذا يقي المجتمع، يقي المجتمع من التدهور الأخلاقي ومن الإحراف ومن الانحراف ومن الفساد ومن و و و و وخلافه من سيء الأخلاق والمنكرات والأفعال والأقوال. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم لي ولكم فاستغفروه وأقم الصلاة.